مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وعمله وأن يجزي عنا خير الجزاء، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله من داخل المملكة وكذلك من خارجها فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصل معنا، الأخ نزار من العراق، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي الكريم. حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟ الله يحييكم جميعا يا أخي الكريم، وسعداء بوجودك ونستقبل الاتصال. سؤالك يا شيخ الفاضل. لدي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، الآية الكريمة قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، سورة الداخية. هنا سيد الفاضل أمر الحق أن نسامح الكفرة، وفي آية أخرى قاتل المشركين كافة، فكيف نوفق بين الآيتين؟ السؤال الثاني شيخي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل الأيام دولا بين الحق والباطل، مرة ينتصر الباطل ومرة ينتصر الحق؟ نريد من فضل الشيخ أن يسحنا ذلك. والسؤال الثالث شيخي، من هم الصديقين؟ فكيف الإنسان بأعماله يصل إلى درجة الصديقين؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. معي زينة، تفضل يا أختي زينة. أختي زينة تفضلي. تفضلي يا أختي سؤال. ارفعي صوتك يا أختي. أختي زينة. ألو. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، هل يجوز لبس الخلخال للزينة للمرأة؟ طيب الثاني، أمي تزوجها قبل أبوي رجل وطلقها، هل يصير هالحين عمي أو لا؟ طيب سؤال ثالث. لا شكرا. طيب أختي معي متصلة، أم ربا تفضلي. تفضلي أم ربا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن تسأل، إحنا أردنا استخراج رخصة بناء الدور الثاني لمنزلنا، فطلبوا منا هدم سور المحيط بالمنزل، وإذا هدمنا السور حنكشف اللي في الدور الأول، بالإضافة إن السور في حدود بيتنا وما في مضر لأحد غيرنا، فطلب منا الموظف البلدية مبلغ لاستخراج الرخصة، فدفعنا المبلغ، فهل يعتبر ذلك رشوة؟ طيب دفعته وانتهيته يا أختي الكريمة، وسلم السور. المبلغ دفعناه لاستخراج الرخصة بدون هدم السور. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك. وليد من الكويت تفضل. أخي وليد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، تفضل يا سادة. بسأل عن جريمة الزنا العقوبة في الدنيا والآخرة. نعم. في سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك يا أخي الكريم. معي متصل، شكرا لكل الأخوة. معي عبد الله، أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. طيب أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم نزار يسأل عن قول الله تعالى في قل المؤمنين يغفروا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ثم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. نعم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم يسأل عن قول الله عز وجل قاتل مشركين كافة والجمع بينهما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، جاء الله عز وجل بدين الإسلام لا لينتقم الناس لأنفسهم، وإنما ليجعلوا الناس يعودون إلى الله عز وجل ويقومون بشرعه سبحانه ويحققون الغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي عبادته جل وعلا. ومن هنا ما أمر به من قتال المشركين إنما هو لتحقيق هذه الغاية، ليعود الناس إلى الله جل وعلا وتزول عنهم السلطة الظالمة التي تمنعهم من الدخول في دين رب العزة والجلال. ومن هنا فإن الأعمال التي تكون مع المشركين لا تحقق هذا المقصد فإنها حينئذ ليست من الأمور المطلوبة شرعا. ومن هنا وطد الله عز وجل نفوس أوليائه المؤمنين بأنهم سيلقون بعض الأذى القولي من الكافرين وسيتكلمون عنهم، وحينئذ أمرهم الله جل وعلا بأن يغفروا لمثل ذلك، بمعنى أنهم لا يرتبون عليه عقوبة ولا يجعلون له جزاء، بل يحقق المؤمن شرع الله عز وجل. لأن عندما يقوم بمجازاتهم بناء على هذا العمل كأنه انتصر لنفسه، والله جل وعلا أمرنا أن يكون فعلنا وانتصارنا له جل وعلا ولشرعه. وحينئذ لا تعارض بين الآيتين، لأن كل من الآيتين تحقق المقصود الشرعي الأسمى الذي يجعل الناس يحققون الهدف الذي خلقوا من أجله. بارك الله فيكم. يسأل كذلك الأخ نزار في سؤال الثاني عن قول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما يترتب على ذلك من صراع الحق والباطل وانتصار الحق أحيانا ثم انتصار الباطل بعد ذلك، وهذه المداولة التي تتم ما الحكمة من ذلك؟ نعم، ذكر الله عز وجل في مواطن من كتابه قصص أنبيائه وأنه قد أدال عليهم إدالة مؤقتة أعداءهم، لكن النصر والعاقبة الحميدة تكون لأنبياء الله وأوليائه. والمشاهد والدارس لسير أنبياء الله ولأوليائه يجد هذا جليا واضحا. وأما ولذلك لما جاء أبو سفيان إلى هرقل وسأله عن القتال بينه وبينهم قال مرة يدال علينا ومرة يدال عليهم، ونحن الآن في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. فقال هرقل بسبب ذلك، قال هرقل هكذا الأنبياء ثم تكون العاقبة لهم. وحينئذ أراد الله عز وجل تحقيق عبوديات كثيرة. من تلك العبوديات عبودية الصبر، هل يصبرون؟ الصبر ذلك العمل العظيم الذي يترتب عليه الثواب الجزيل، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا أيضا يؤجرون على استعدادهم وتهيئة نفوسهم، وكذلك يؤجرون على بذل الأسباب، لأن لو كان النصر للمؤمنين دوما لما بذل المؤمنون الأسباب. صحيح. والمؤمن مطالب ببذل الأسباب. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهكذا أيضا يكون فرصة للناس من أجل أن يعيدوا التفكير وأن يكون هناك مداولات ومشاورات فيما يتعلق بأمر الحق والباطل، فيكون هذا من أسباب دخول الناس في دين الله. ثم أيضا من الأسباب أن الحق لو كان دائما منتصرا ولم يكن بينه وبين الباطل مراوغة ومجادلة لأدى ذلك إلى أن تسكن معاني الحق في النفوس. عندما يكون هناك أخذ ورد في الحق والباطل حينئذ يبقى الحق حاضرا في أذهان المؤمنين، بخلاف ما إذا كان منتصرا فإنه يخبو ولا يتحدث الناس فيه ولا يعيدون الكلام فيه ويكررونه. وبالتالي هناك حكم عظيمة تظهر بها عبوديات كثيرة من وجود الإدالة بين الحق والباطل. نعم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم على الشيخ. استأذنكم وأستأذن الأخوة والأخوات في فصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. التعامل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام، وفقهم الله للخير. اللهم أمين. الأخ نزار في سؤاله الثالث يسأل عن الصديقين، من هم الصديقين؟ المراد بكلمة الصديق من أيقن بما جاء عن الله عز وجل، ولذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه الصديق، لأنه كان عنده يقين بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بحادثة الإسراء والمعراج تردد الناس فيه، لا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ومن هنا سمي الصديق. ومن هنا في قوله جل وعلا، في قوله جل وعلا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا، المراد بالصديقين أهل اليقين، وهم علماء الشريعة الذين عندهم يقين بوعد الله جل وعلا، وعندهم تصديق كامل بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال عبر تويتر يقول معالي الشيخ، هل يمكن لمن، وهو من أبي معاذ، يقول هل يتم التمتع لمن أخذ العمرة ثم رجع إلى أهله في مدينة جدة؟ نعم، المراد بالتمتع أن يأتي الإنسان بحج وعمرة في سفرة واحدة، فمن أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة فهو متمتع. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من عاد إلى بلده لم يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة، وبالتالي لا يقال عنه بأنه متمتع، بل انقطع تمتعه برجوعه إلى أهله. بخلاف من سافر إلى بلد آخر، جاء من مصر مثلا فاعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد، فهذا لم ينقطع تمتعه لأنه لم يعد إلى أهله. من كان متمتعا وجب عليه هدي التمتع. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال للأخت زينة تسأل عن لبس الخلخال بالنسبة للمرأة في زينتها. الخلخال إذا كان عند الرجال أو يسمع صوته الرجال فحينئذ لا يجوز لها أن تضرب برجلها من أجل أن يسمع صوت الخلخال. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأما إذا لم يكن هناك رجال يسمعون الصوت، فحينئذ إذا لبسته بدون إظهار الصوت عند محارمها أو عند النساء فهو جائز، لكن إذا أظهرت الصوت عند النساء هنا وقع خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا حرج على المرأة فيه. الحمد لله. زوج أمها السابق هل يكون محرما لها أو كما ذكرت عما لها؟ نعم، زوج الأم هو محارم لبنات هذه المرأة، وذلك لأنهم بنات زوجته، والله جل وعلا قد جعل من أنواع المحارم بنات الزوجات، في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. ربائبكم هن بنات الزوجة. وبالتالي هو محرم لهم، يجوز لها أن تكشف أمامه. ولو طلقها، لو طلق الزوج زوجته، فإن ابنتها تبقى على محرميتها، يبقى الزوج الأم محرما لها وإن كانت الأم قد طلقت. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت أم ربا تقول: كان لدينا سور ورغبنا في إضافة مبنى في منزلنا، فطلب منا إزالة هذا السور، ولكون إزالة هذا السور فيه ضرر علينا تم يعني التواصل مع أحد الأخوة وأخذ رشوة ودفعوا رشوة لهذا الموضوع. على كل، الرشوة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الراشي دافع الرشوة والمرتشي الأخذ لها. وإذا بدأنا نبحث عن الأعذار عن دافعي الرشوة ونجيزها ونخففها، فحينئذ ستنتشر في الناس، ويبدأ هذا الموظف يفرض هذه الرشوة على كل من تعامل معه. ما إذا وقفنا معا بحزمة صابجة، بوقفة صادقة حازمة تجاه مثل هذا، بلغنا عنه الجهات المختصة يقبضوا عليه ويخلصوا الناس من شره، فحينئذ نكون قد خدمنا أنفسنا وخدمنا الأمة وأبرأنا ذمتنا عند رب العزة والجلال. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك معي أم محمد من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. يا شيخ، يعني سؤالي ما أدري نطول شوية بس بحاول أختصر يعني. تفضل. جاي يعني تقدم لي شاب، عرفنا متزوج يعني، يعني عرفت أن العلاقة بينهم بين زوجته وهو يعني مرة صار فيها من الوتيرة يعني والضغوطات وكذا، فوافقت على هذا الأساس أنه صارت علاقته مع زوجته يعني مرة متوترة. وبعدين يوم ما تزوجت كان على أساس أنه خيرها بين أنه يا إما الطلاق أو تظل على بيتها وأولادها، فاختارت أنه خلاص يعني تظل على بيتها وأولادها. فبعد الزواج يعني طالت هي يعني صارت تطالب يعني بالعدل في مسألة المبيت وكذا، فنفسيا أنا ما قدرت أتحمل يعني، لأنه على أساس أنه خلاص علاقتهم مرة يعني متوترة. أنت بينك وبينه شرط يا أم محمد أنه مالك مع زوجته الأخرى ما لها يعني أي حق؟ على أساس أنه فاهمة أنا الجو اللي بينهم زي كذا، ونشرت هذا موجود. أنا اشترطت أنه ما يكون في من هذا الشيء، لكن هو يعني قال إذا عرفتي تحتوينا وعرفت يعني صارت وعرفت يعني تسعدينا وكذا ممكن. طيب. فيعني وللحمد يعني كان ما في بيننا أي شيء، لكن هي يعني قد كان هو في البداية ظل معايا كذا فترة، بس هو حس إنه كمان من باب جبر القلوب إنه يخاف إنه يكون هذا كسر لقلبها مدري شو هذا الكلام. فنفسيا أنا ما قدرت أتحمل يعني، كنت أعارض، فقال لي خلاص تبحثي في المسألة من نحكم الشرع. فلما بحث في التفاسير وكذا وجدت إنه الآية والامرأة خافت من بعليها نشوزا وإعراضا فلا جناح بينهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم. فكان الصلح الذي بينهما إن هذا الشرط اللي هو إنه يا إما تظلي على أولادك وبيتك والطلاق، فوجودها بحياته لأساس إنه وافقت على الشرط هذا، فكان حياتهم مبنية على هذا العقد. فوجدت إنه يعني وجدت التفاسير إنه لا يلزم الزوج طيب في النفقة ولا في المبيت. طيب. طالما كان الشرط هذا يعني، يعني حياتهم الزوجية مبنية على الشرط هذا، على طيب الصلح هذا، فلا يجوز المرأة أنها ترجع تنقض العقد هذا اللي جاء كان بينهما دوام الزوجية. طيب. فحاول من هنا إلى خلاص الزوج مصمم وصار إنه لا لازم العدل، حتى لو الشرط كذا لازم العدل، أنا ما أريد يعني تكون امرأة على ذمتي ومكسور قلبها يعني من باب جبر القلوب. طيب. طيب أنا حاولت إنه أتنازل عن هذا الشرط عشان خاطر زوجي. طيب. لكن يعني صارت الزوجة هي مرة يعني لو يوم مدري كيف ينسونا مشاكل إنه لا حتى لو قصر يوم صارت مرة يعني تتشرب. في سؤال محدد بس علشان أنا فهمت الجو يا شيخ، إنه هل أنا يوم الحين مثلا أضايق أو مثلا إذا رجعت في رأيي إنه لا يريد ما في عادل وكذا أو أقل شيء ملازم بالعادل اللي هو طيب بالتساوي اللي هو مرة يعني فيه تركيز في التساوي، طيب هل أنا أؤثم في هذا الشيء أم أنا على صواب من باب إنه لازم خلاص عادي يسوي إيثار وتنازي عشان خاطر زوجك؟ طيب. يعني هل أنا أؤثم ولا أنا كرأي صح مبدئي صحيح؟ تسمعين إجابة. هذا الحب أعرفه يعني. تسمعين إجابة يا أم محمد إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. معي عبد الحميد. أخي عبد الحميد تفضل. أخوي عبد الحميد معنا؟ نسمع عبد الحميد؟ طيب الأخ باخت معي؟ باخت ألو؟ تفضل أخي باخت. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أسأل يا طول عمر الشيخ لو سمحت. تفضل. عندي سؤال بس تذكرني بالاسم. تذكرني بالاسم يا أستاذ. محمد الفيفي. حياك الله محمد. الله يبقيك. طال عمرك بالنسبة في نوع من أنواع الدف على أطرافه فضائح حديدية تشبه الهلل أو القرشات. نعم. ما أدري وش الحكم في النوع ده. طيب سؤال ثاني. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك أخي محمد. شكرا لك. باخت معي تفضل. أخي باخت. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. فتح الله أكبر علي الشيخ. حياك الله. الله يحفظك ويبارك. ما شيخ ما حكم التسمي بعبد النور؟ عبد النور. السؤال الثاني أستاذ أحمد، نعلم حكم فضل أيام عشرة ذي الحجة، ولكن يا معالي الشيخ أشكل علي هل يحسن للحاج صيام هذا اليوم أم لا؟ صيام هذه الأيام يعني الحاج هل يصوم يوم التروية الأفضل لا أم أن يفطر؟ طيب السؤال الأخير لو تكرمت. نعم. بنات المرضى هل هن محارم على الزوج أمهم من الرضاع إذا كان الزوج الأول مات وتزوجها زوج ثاني؟ تعيد شوي. بنات المرضى الأول. نعم. هل هن محارم لزوج أمهم إذا مات الزوج الأول وتزوجها زوج ثاني؟ واضح. طيب شكرا لك يا سيد الأخت. بارك الله فيك. الله. وعدوا لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم وليد من الكويت يسأل عن جريمة الزنا، ما عقوبتها وكيف يتوب الإنسان منها؟ الزنا جريمة عظيمة يترتب عليها مفاسد كبيرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة، ساء سبيلا يعني أن آخرته ومآل أمره سيء في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في وصف عباد الله المؤمنين ولا يزنون، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فرأى أن الزناة في تنور وأن النار توقد تحتهم، وكلما أرادوا أن يخرجوا سقطوا في ذلك المحل الذي فيه النار الشديدة. والنصوص التي وردت في تحريم الزنا وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة كثيرة، وباب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله جل وعلا عليه وبدل الله سيئات حسنات. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هنا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم محمد تسأل عن قضية اجتماعية بينها وبين زوجتها والزوجة الأخرى لزوجها. نصيحتكم نصيحة عامة معالي الشيخ، خاصة لمن يعني دخلت هذه الحياة مع زوجها على أنه لا زوجة له أو ليس لزوجته حقوق، ثم تبين بعد ذلك خلاف ذلك. الغيرة تكون محمودة إذا لم تخالف شرع رب العزة والجلال، ومما شرعه الله جل وعلا أن يعدل الرجل بين زوجتيه. وقد ورد في الحديث أن من كان معه زوجتان فمال مع إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. ولذلك أشير على أختي أم محمد أن لا تعترض على رغبة زوجها في العدل بينها وبين جارتها، وعليها أن تتقرب لله عز وجل بإعانته على ذلك، وأن لا تتردد في قبول حكم رب العزة والجلال. وأما ما كانت تتصور من أنها تنازلت، لو قدر أن المرأة الأخرى تنازلت ثم عادت وطالبت بحقها في المبيت لزمه أن يعطي الزوجة حقها في المبيت. ولو قدر أنه تزوج امرأة أخرى، كان عنده تزوج بامرأة ثم تزوج بامرأة أخرى، ما تقول أنا تزوجتك على أنك ليس معك زوجة أخرى. يجب عليها أن تطيع زوجها وأن تقوم بحقوقه، ويحرم عليها أن تعترض عليه في تنفيذ حكم الله عز وجل في العدل بين الزوجات. وقد أمر الله جل وعلا الزوجات بطاعة أزواجهن، قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأمر المرأة أن تقوم بواجب زوجها قربة وطاعة لله جل وعلا. وبالتالي نصيحتنا للأخت أم محمد ألا تعترض على الزوج في تنفيذ حكم الله جل وعلا، بل تتق الله فيه وفي نفسها، ولا تجعله يعصي رب العزة والجلال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بارك الله فيكم على الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. أنا سعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. وسؤال الأخ الكريم فهد الشمري عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، يقول: اشتغل عندي عامل في بلاطي منزلي وقام بإفساد العمل وتخريب البلاط بعض الشيء، ثم اختلفت مع هذا العامل ورفض أن يواصل عمله وذهب دون أن يأخذ أجرته، ما الحكم وكيف أفعل بأجرته؟ سلمك الله، هذا من قضايا الخصومات. نعم. نحن الآن نسمع من طرف واحد، وبالتالي نقول أحد أمرين: إما أن تصطلح معه وتتنازل كل منكم عن حقه بالشيء الذي يرضي الجميع، وإما مرجعكم إلى القضاء. نعم. وأما المفتي الذي لا يسمع إلا من جهة واحدة فليس من المناسب دخوله في قضايا الخصومات. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا الأخ محمد يسأل عن الدف، يوجد نوع من الدف معلق على إطاره أشبه بقطع حديدية تشبه القروش، هل يخرجه من حكم الدف العام؟ الدف إنما يجوز للنساء في مناسبات الزواج والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من المعازف، ومن أنواع المعازف الدف. استثنينا منه الدف في وقت الزواج ويوم العيد لورود نصوص بإجازته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وفي رواية بالغربال. والعلماء لهم منهجان، منهم من يقول بأن هذا يقتصر على ذات الدف بدون أن يكون معه شيء آخر، وبالتالي يمنعون من استعمال مثل هذه الأشياء التي تكون في طوارف الدف. ومنهم من قال بأنه كل ما يسمى دفا فإنني أدخله في الحديث الوارد، وبالتالي التنزه عن مثل هذه الأنواع احتياطا واجتنابا للشبهة، خصوصا أن الأصل هو تحريم المعازف، واستثناء وإباحة الدف على جهة الاستثناء. ولذلك يجتنب المؤمن استعمال مثل هذا النوع من الدفوف. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ مروان اليوسفي يقول: لدي مبلغ ثابت وحل عليه الحول، وعندي مبلغ آخر يتم السحب منه على أجزاء ولا أعلم المقدار الذي حل عليه الحول، فكيف أزكي هذين المبلغين؟ هناك طريقتان: الطريقة الأولى بالطريقة الإحصاء والتتبع، وهذه شاقة لكنها تبرئ الذمة بيقين. والطريقة الثانية أن يجعل له يوما في السنة بحيث يزكي الموجود من المال في ذلك اليوم، ويلتزم به، ويلتزم بذلك اليوم، يخرج الزكاة فيه في كل سنة. فإذا فعل ذلك قد يكون زاد عن الواجب قليلا، لكنه أريح له وأبرأ لذمته بيقين. أحسن الله إليكم. الأخ نايف يقول: كيف أخرج تقسيط السيارات التي أقسطها مع العلم بأني مدين للبنك؟ هل أخصم الزكاة من هذا الدين أو أخصم الدين من الزكاة؟ من كان عنده شركات تقسيط يجب عليها أن يزكي ثلاثة أشياء: الأمر الأول السلع التي يريد أن يبيعها، إذا جاء يوم تمام الحول إذا كان عند السيارات موجودة يشوف قيمتها ويزكيها. الشيء الثاني الرصيد النقدي الموجود عنده يوم تمام الحول. الأمر الثالث الديون التي له على الآخرين، يزكي هذه الأشياء الثلاثة. وأما ديون البنك عليه فلا يخصمها، على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ما قال اخصم منها الديون. وما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده، هذا ليس فيه دلالة على أن الدين يمنع من الزكاة، بل فيه دلالة على أن الدين لا يمنع من الزكاة، لأنه أمرهم بإرجاع الديون لأصحابها لئلا تؤخذ منهم زكاة هذه الأموال قبل إرجاع الدين لصاحبه، فدل هذا على أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة ولا ينقص النصاب. نعم. حتى لو كانت الأقساط تحل بعد سنة أو سنتين الشيخ يزكيها؟ نعم. يزكيها، يشوف كم له، لأن هذا ماله يملكه. نعم. ماله يملكه، لو كان مثلا عنده ما يحل إلا عقب سنتين، هذا ماله ويملكه وبالتالي هو أخذ أرباحه ومن ثم وجب عليه أن يزكيها، ويدخل في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم، هذا ماله. نعم. بارك الله فيكم. نواف يسأل عن صلاة ركعة واحدة للوتر دون أن تسبق بشفع، هل تجزئ ذلك؟ نعم، هذا الصواب أنها مجزئة كما هو مذهب جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. علماء الحنفية يمنعون من هذا النوع والجمهور يجيزونه، قول الجمهور في هذه المسألة أصوب وأرجح لهذا الحديث، وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة. نعم. ومن ثم لا حرج أن يوتر الإنسان بركعة واحدة غير مسبوقة بركعتي الشفع. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ باخت يسأل عن التسمية بعبد النور، هل تجوز؟ الصواب أنه لا يجوز التسمية بعبد النور، التسمية بالعبودية لا تكون إلا للأسماء، أسماء الله جل وعلا، فلا تضاف العبودية إلا لأسماء الله جل وعلا، مثلا تقول عبد الله، لأن الله من أسماء الله، وما يضاف إلى الله على أنواع، منه صفات ومنه أخبار ومنه أفعال ومنه أسماء، فالأسماء يجوز أن يعبد لها. نعم. وقول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، هذا خبر. ليس فيه أنها اسم، وإنما فيه خبر وهنا مضاف، نور السماوات لم يقل الله هو النور. ويدلك على هذا أن اسم النور يصدق على جميع الأنوار، وبالتالي لا يصح أن يضاف إلى الله إلا أن ينسب إلى الله إلا على جهة الإضافة والتقييد. ومن هنا فإنه لا يجوز أن يسمى بعبد النور. بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الأخ باخت الثاني عن عشر ذي الحجة ومضاعفة العمل فيهن ومن ذلك مشروعية الصيام، هل يشرع للصائم أن يصوم يوم التروية؟ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم التروية، ولذا قد يكون من المناسب أن لا يصوم، من صام فإنه لا حرج عليه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة، وأما بالنسبة ليوم التروية لم ينكر فيه إثبات ولا نفي. نعم. ولذلك نقول لعله يلحق بيوم عرفة بالنسبة للحجيج، لأنه قد ابتدأ الإنسان فيه بعمال الحج وانتقل إلى منى، ومن ثم فإن الأفضل والأولى في حقه أن يفطر هذا اليوم. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. أستأذنك معي أم أحمد من البحرين، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيت أسأل عندي سؤال. تفضلي يا أختي. أنا الله يسلمك أروح الحاج، بس المشكلة إن ما عندي يعني محرم لي، وأنا عارف إن الواحد المرأة لما تمضي تروح الحاج لازم يكون عندها محرم. نعم. وأنا عندي ولد ولحن في الجامعة ولحن يدرس، كل ما أبي أستنى أحج يقول لي أنا أبي أستنى ياخذ قصدي يعني في الأطلاق ياخذ دائما يواصل يعني في الجامعة ويبي يكمل يعني دراسات العليا، وأنا لم أتقبل طبعا وأنا عمري يعني كبيرة في السن، كل مالي أكبر. نعم. مريضة وأخاف يعني يصير فيني شيء وأنا وهذه فاق علي وأنا أبو أحج يعني مو بعرف شنو أسوي يعني في دي الحال. تسمع. وعندي سؤال ثاني لو سمحت. نعم تفضلي. الله يسلمك، أنا عندي والدة توفت ومن 6 شهور ما شافيته، والسبب إن أخواني وخواتي منعوني من الزيارات وماتت ودفنوها وأنا لحم ما شافيته. ويعني وأنا يعني هل يصح لي إن أنا أزورها في يعني أروح في المقبرة مثلا أقرأ الفاتحة وأرجع يعني بدون ما أسوي أي شيء يعني من رب العالمين ما يطلع لي وأصل الشيء يعني ما يجوز، بس لأن أنا يعني من كثر ما أنا يعني ما شافيتها عبارة نص سنة ما شافت من منعيني عنها. طيب يعني وأنا دائما أتألم من ذي الشيء يعني. نعم وتسمعين تسمعين إجابة يا أختي الكريمة أم أحمد، شكرا جزيلا لك. يا أبو عبد الله معي آخر متصل معنا، تفضل أبو عبد الله. سم. تفضل بارك الله فيك السؤال. السؤال أبو عبد الله تفضل. صوت بعيد يا أخي والله، يلا أسمعك. وصوتك قريب ونسمعك جدا، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ الله يحفظك، هل زوجة الأب، هل أولاد الأبناء محارم لها دون أولاد البنات، أم أن أولاد الأبناء والبنات جميعهم محارم لها؟ تسأل عن زوجة الأب، هل أولاد أولاده محارم لها وكذلك أولاد بناته؟ نعم. طيب تسمع إجابة. شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال هنا، سؤال من يقول: لدي زميل من الأردن ويريد أن يحج حجة الإسلام، وهو الآن في جدة وتأشيرته تنتهي في اليوم 10 من ذي الحجة، فهل يجزئه أن يقف بعرفة ثم يذبح عما تبقى من مناسك ويسافر، وهل هذا أفضل أم هناك طريقة أخرى يمكن أن يفعلها؟ يقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. فأوجب على المؤمنين أن يتموا مناسك الحج والعمرة. كون الإنسان يدخل في الحج ثم يكسب من الآثام أكثر مما حصله من الأجر والثواب، هذا ليس من الديانة ولا من العقل في شيء. ولذلك الذي نشير به على أخينا الكريم أن يمدد فيزته ويؤدي مناسك حجه على أكمل الوجوه وأتمها، حتى يرضي رب العزة والجلال، وحتى يكون ما عاد به من الأجر والثواب أعظم من ما عاد به من السيئات. والله جل وعلا قد رغبنا في الحج المبرور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس له جزاء إلا الجنة، وليس من الحج المبرور ذلك الحج الناقص الذي لم يؤدي الإنسان فيه كمال مناسك حجه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم أحمد تريد أن تحج لكن ليس لديها محرم، وهي من البحرين، ولدها يتحجج بالدراسة كل سنة، تقول أنا امتد بي العمر، هل تأتي بدون محرم أم ماذا يجب على ولدها؟ المحرم شرط واجب فيما يتعلق بالسفر. نعم. فإذا جاء بها ابنها ووضعها في مكة ثم عاد إلى البحرين، فحينئذ تكون قد أدت الواجب فيما يتعلق بسفرها بالمحرم. ولا يشترط في المحرم أن يرافق المرأة في جميع مناسك الحج، في الطواف وفي الوقوف في عرفة، لا، إنما هو شرط في السفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني خرجت، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك، فحج مع امرأتك. وبالنسبة إذا امتنع المحرم أو كان هناك امرأة لم تجد محرما يذهب معها للحج، فحينئذ نبشرها بأجر الحج كاملا. نعم. بأجر الحج كاملا، تجلس في بيتها وليس عليها أي وزر ولا إثم لكونها لم تؤدي الحج لأمر الله عز وجل لها ألا تحج ولا تسافر إلا مع ذي محرم. بارك الله فيكم على الشيخ. نصيحتكم لمن دخل حياته الزوجية بغش وخديعة لزوجته، كان مثلا يعاني من ضعف شديد أو من عقم وقد اكتشف هذا قبل زواجه نتيجة تحاليل معينة، ثم دخل هذه الحياة الزوجية واكتشف هذا الأمر بعد ذلك، ثم أخذ يضار زوجته ويعني حتى وصل الأمر بهم إلى الطلاق والافتراق. على كل، إذا بني الأمر على الوضوح والصراحة سواء من قبل المرأة إذا كانت مصابة بشيء من الأمراض أو مصابة بعقم وهكذا، إذا كان ما يتعلق بالرجل، إذا بنوه على صراحة صلحت أحوالهم وبارك الله لهما في حالهما. وأما إذا بنوا حياتهم على غش وكتمان فحينئذ تنتفي البركة من حياتهم. وإذا كان ذلك في البيع كما في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. فهكذا أيضا فيما يتعلق بعقد الزواج. بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤال أم أحمد الآخر تقول: والدتها توفيت وقد انقطعت عنها 6 أشهر قبل وفاتها نتيجة منع إخوانها لزيارتها، ماذا يجب عليها والحالة هذه؟ إذا برت والدتها بالدعاء لها تكون حينئذ فعلت أحسن ما تحتاج إليه الوالدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. فإذا دعت كملت حالتها واستمرت أمورها وبرت والدتها بعد وفاتها. كذلك إن كان على والدتها ديون قامت بسدادها، يتصل الرحم الذي لا يوصل إلا من طريق الوالدة، تحسن إلى أهل ود والدتها وصديقاتها، فحينئذ تكون برتها. أما زيارة القبر فهذا ليس من بر الوالدة في شيء، بل هو معصية لله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن زيارة القبور، ولما ذهب إلى المقبرة وقد تبعه بعض النساء قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وفي حديث أم عطية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. نعم بارك الله فيكم. يقول: هل الأولاد وأولاد البنات محارم لزوجة الأب؟ نعم، هم محارم لزوجات الأب، لأن الله جل وعلا منع من الزواج بزوجات الأب، وبالتالي فزوجات الأب وزوجات الجد وزوجات جد الجد من طريق الأب أو من طريق الأم، هؤلاء لا يجوز الزواج بهن تحريما مؤبدا. ومن ثم فأولاد البنين وأولاد البنات كلهم محارم لزوجات الأب، سواء الزوجة التي في عصمته الآن أو الزوجة التي طلقها قبل ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال من الفراشة الذهبية تقول: في منطقة في الأردن أقيم مسجد على مقبرة قديمة وقديمة جدا، وحين الحفر لهذا المسجد خرجت بعض العظام ثم بني هذا المسجد، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ هذا المسجد مسجد ضرار ومسجد غصب ومسجد إلحاق الأذى بالمسلمين الذين قبروا في هذه المقبرة، وبالتالي الواجب الشرعي أن يسعى إلى هدم هذا المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا المسجد، لأن هذه من الصلاة في المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، وبالتالي الواجب هدم هذا المسجد، لأنه لم يبنى على أساس شرعي، بل بني على الاعتداء والظلم وأخذ حقوق أولئك الموتى. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء، وقد وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا لك التوفيق على حسن تقديمك وحسن عرضك، كما أسأله جل وعلا لإخواني من فنيين ومخرج التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وهكذا صاحب لغة الإشارة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المشاهدين لخيري الدنيا والآخرة. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم أحبهم، اللهم ارض عنهم وأحبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا